ذاب الفؤاد بها والهادي والشوق زاد وأنا الصادي. هذه الأمجاد من نوره عم الآفاق المؤاد بها والنادي والشوق زاد وأنا الصادي. يا ليتني في ظل رضا أحيا لعلي أن ألقى. يا ليتني في ظل رضا أحيا لعلي أن ألقى. يا ليتني في ظل رضا أحيا لعلي أن ألقى. فرحتي برسول الله من وجده قلبي خفى لم يستطع كم الأشواق. من وجده قلبي خفى من وجده قلبي خفى لم يستطع كتم الأشواق. من وجده قلبي خفى لم يستطع كتم الأشواق. بالمصطفى في الأمجاد من نوره عم والصحب والآل الأعلى. فعليه من مولاي سلام والصحب والآل الأعلى. فعليه من مولاي سلام والصحب والآل الأعلى. البلبل الشادي غنى غنى والفجر أقبل بعد ظلام. البلبل الشادي غنى غنى والفجر أقبل بعد ظلام وأضاءت الشمس الأيام.